وبالقضاء الثاني لعمر أخذ المالكية والشافعية، وهو القول الثاني لزيد بن ثابت وهو الأشهر عنه. ونقل أيضا كذلك عن ابن مسعود في رواية وأيضا غيره. والأوفق كما ذكرنا في القواعد القول والقضاء الأول لعمر رضي الله عنه، وهو القول بعدم التشريك، لأن الحديث يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالواجب إلحاق الفرائض بأهلها، ثم إن بقي شيء يعطى للعاصب يعطى للعاصب. وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في المسألة هذه، ثم أعطيناكم مجموعة من المسائل نجيب عنها. أعطونا المسائل، أنا في الحقيقة ظنيت أننا اليوم عندنا شرح الرسالة فلم أحضر المسائل معي. طيب كم مسألة؟ أنا بدأ بالأولى، أعطينا الأولى. زوجة وأم، أربع إخوة لأم، أربع إخوة أشقاء، خمسة ولا أربعة؟ لا تشترك الأربعة والخمسة إلا في تاء المربوطة، خمسة، لأن المسألة الثانية هذه. أعد، زوجة وأم، أربع إخوة لأم، خمس إخوة أشقاء، جماعة خمس إخوة أشقاء، معليش نديروا التقسيم بعد التصحيح نديروا عليها. طيب زوجة لماذا؟ صح. الأم لما؟ مجموعة من الإخوة. زيد أربع إخوة لأم، الثلث. أيوة إخوة أشقاء عصبة الاجتماعي، يعني إخوة أشقاء عصبة. لماذا لم تكن مشتركة ولا لا؟ ليست مشتركة. لماذا؟ عدم وجود الزوج. وجود زوجة ليس زوجة. إذن الزوجة لها ربع، الأم سدس، إخوة لأم الثلث، والإخوة الأشقاء كم؟ عصبة. إذن ربع سدس ثلث كم المقام واحد؟ يجمعهم على 12. ربع 12 كم؟ 3. وسدس 2 وثلثه 4. كم بقي؟ 3 يديه الإخوة الأشقاء، 3 يديه الإخوة الأشقاء. بالنسبة للزوجة نصيبها واضح، الأم نصيبها واضح، الإخوة لأم كم عندهم؟ 3، لا ينقسم على 4. الإخوة لأم كم عندهم؟ 4، ينقسم على 4، إذن لا نصحح. كم بقي؟ الإخوة الأشقاء شحال عندهم؟ 3، 3 لا ينقسم على 4 ولا ينقسم أيضا على 5، اللي دار 4 صح من كم؟ من 4، اللي دار 4 إخوة أشقاء اكتب المسألة هكذا صح من 4، واللي دار 5 إخوة أشقاء يصحح من 5، فتصح المسألة بالنسبة لصاحب الأربعة من 12 في 4 كم؟ 48، وصاحب الخمسة صح من 60. يلا المسألة الثانية. زوج، زوج وجدة، ثلاث إخوة لأم وأربع إخوة أشقاء. زوج وجدة، ثلاث إخوة لأم، أربع إخوة أشقاء، مشتركة ولا لا؟ مشتركة لوجود الشروط والأركان يعني. طيب الزوج كم عنده؟ نصف. جدة السدس، إخوة لأم والإخوة أشقاء عصبة. هذا هذا قضاء أول، قضاء الأول، فتصح المسألة من كم؟ من 6. الزوج عنده 3 والجدة السدس، الإخوة لأم كم؟ 2. مش هل قدم؟ إخوة لأم 2، وهو عددهم كم؟ 3. طيب والإخوة الأشقاء لا شيء عندهم، نصح المسألة من كم؟ من 3، 6 في 3 18، أيوة 3 في 3 9،